السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام السميع العلام ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وخصنا فيه بالفضائل العظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد الموحدين بالجنة دار السلام، وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار الإمام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام، أما بعد، فمعاشر أهل الإسلام، درسنا اليوم كما عهدتموه في كل أحد في شرح رسالة فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وكنا قد شرعنا في شرح هذه الرسالة وبدأنا بباب فضل الإسلام، وشرحنا الآيات التي انتقاها شيخ الإسلام في هذا الباب بفقه عظيم، وبينا ما فيها مما يدل على فضل الإسلام وأهله، وبينا الأصول الكبرى التي حوتها تلكم الآيات. وفي مجلسنا هذا اليوم نقف إن شاء الله عز وجل مع الأحاديث التي انتقاها شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل ليدلل بها على فضل الإسلام وأهله، فسنعرف معناها وما تتضمنه من الأصول العظيمة التي تدل على فضل الإسلام. وليتفضل الشيخ خليل يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته فضل الإسلام: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي إلى نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي إلى من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. نعم، هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. وأهل الكتابين هم اليهود والنصارى، أي مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء، يعني كمثل رجل استأجر أجراء متعددين في يوم واحد. قال: من يعمل لي من غدوة، أي من يعمل لي من أول النهار إلى نصف النهار على قيراط، أي على أجر معين حدد هنا بالقيراط. فعملت اليهود بهذا، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فقل الوقت وضعف الجزاء فأصبح على قيراطين. قال فأنتم هم، يعني هذا مثلكم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. فهنا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقرب لنا المعنى المراد، وأن هذه الأمة فضلها الله عز وجل على سائر الأمم. والمعلوم أن أكبر الأمم السابقة هم اليهود والنصارى، وقد كان عملهم أكثر منا، والله يثيبهم على أعمالهم، فالله حكم عدل سبحانه وتعالى. ثم جاء الله بنا نحن المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فخفف عنا في العمل وزادنا في الفضل، فوضع عنا وعمن أسلم من أهل الكتاب الإسرى والأغلال التي كانت على اليهود والنصارى، فقد كانت عليهم أغلال وكانوا يطالبون بأعمال كبيرة. ومع هذا التخفيف في العمل زادنا ربنا سبحانه وتعالى في الفضل وآتانا ضعفين من ثوابه سبحانه وتعالى، وآتانا ضعفين من رحمته، ووعدنا بالمغفرة كما أخبر الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى، لا ينقص من العدل شيئا. ولذلك لما رأت اليهود والنصارى أن الله عز وجل زاد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الثواب عليهم، مع أن عمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقل من عملهم، غضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا نرى أن أكثر عملا وأقل أجرا. فأجابهم الله عز وجل بالجواب المسكت، وهو خير الصادقين سبحانه وتعالى، فقال هل ظلمتكم، أي فلم أعطكم ما وعدتكم أو أنقصتكم مما وعدتكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذاك فضلي أوتيه من أشاء، وقد كتب الله عز وجل هذا الفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أيها الإخوة بيان فضل الإسلام وأهله، من جهة أن الله عز وجل جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقل تكليفا، فخفف عنها في العمل، ومن جهة أن الله جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر ثوابا، فضاعف لها الثواب. وهذا يدل على فضل هذه الأمة على سائر الأمم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة. هذا الحديث أيها الأحبة ورد في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، بألفاظ متقاربة، لكن هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ رواه مسلم في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه، وليس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن يا إخوة، هذا الحديث بلفظه في مسلم، وراويه هو حذيفة رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه روى الحديث لكن بألفاظ أخرى. وهذا الحديث فيه أن الله عز وجل جعل للأمم السابقة يوما فاضلا يجتمعون فيه، وافترض عليهم تعظيمه، لكن الله عز وجل لم يبينه لهم عينا، فاجتهدت الأمم، فاجتهدت اليهود وطلبوا هذا اليوم الفاضل، فجعلوا يومهم يوم السبت، فأخطأوا. واجتهدت النصارى في طلب هذا اليوم الفاضل، فجعلوا يومهم يوم الأحد، فأخطأوا. ثم جاء الله بنا فهدانا لذلك اليوم، وبين لنا ذلك اليوم بعينه، وأنه يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه ما يبين كيف هدانا الله عز وجل ليوم الجمعة. فعن أنس رضي الله عنه قال: عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بها جبرائيل عليه السلام في كفه كالمرآة البيضاء، أي أن كف جبريل عليه السلام كانت كالمرآة البيضاء، في وسطها كالنكتة السوداء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه يا جبرائيل؟ ما هذه النكتة السوداء التي في يدك تعرضها علي؟ فقال جبرائيل عليه السلام: هذه الجمعة يعرضها الله، يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، وفيها ساعة لا يدعو فيها أحد ربه بخير هو له قد قسم إلا أعطاه، ولا يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه، ونحن في الآخرة ندعوه يوم المزيد. هذا الحديث رواه الطبراني، وقال الألباني حسن صحيح. ففي هذا الحديث بيان كيف أن الله هدانا للجمعة، فأرسل بها جبريل عليه السلام، فجاء بها في يده وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان اليهود والنصارى تبعا لنا في الأيام، فإن يوم الجمعة يسبق السبت والأحد، فنحن المتأخرون من أهل الدنيا زمانا لأن جئنا آخر الأمم، والأولون يوم القيامة. وهذه الأولوية تظهر في أمور، منها أن هذه الأمة أول من يحشر من الأمم، وأول من يقضى بينهم يوم القيامة، وأول من يدخلون الجنة، والأكثر ثوابا يوم القيامة، والأعظم إكراما عند لقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي أن كذلك في الدنيا الأكثر فضلا، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن تأخر زمانها فهي أفضل من سائر الأمم في الدنيا والآخرة، فالله عز وجل فضل هذه الأمة. قال ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. إذن الله عز وجل فضل هذه الأمة على سائر الأمم، فضلها برسولها فبعث لها خير رسله، وفضلها بكتابها فأنزل عليها خير كتبه، وفضلها بأن هداها إلى أمور لم يهدي لها الأمم السابقة، ومنها أنه سبحانه قد هداها إلى يوم الجمعة، هذا اليوم الفاضل. فهذا يدل على فضل الإسلام على سائر الأديان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. نعم. وفيه أي في صحيح البخاري تعليقا، أي أن البخاري ذكره بدون سند، وإنما ذكره في التبويب، فقال رحمه الله: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وهذا الحديث رواه موصولا الإمام أحمد في المسند، والبخاري في الأدب المفرد، والطبراني في الأوسط، وحسنه الألباني. وروى الإمام أحمد والطبراني في الأوسط عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن بعثت بالحنيفية السمحة، ولكن بعثت بالحنيفية السمحة. حسنه الشيخ الألباني وخرجه في السلسلة الصحيحة. هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وقد كان هذا جوابا لسؤال، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. والحنيفية السمحة هي التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الحديث الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الدين الذي بعث به بصفتين عظيمتين، أما أولاهما فهو أن هذا الدين دين الحنيفية، والحنيفية تعني الميل عن الباطل إلى الحق، ورأس ذلك الميل عن الشرك إلى التوحيد. وأما الصفة الثانية فهي أن دين محمد صلى الله عليه وسلم سمح، كله يسر، يسر في جميع أموره، لأن الله عز وجل قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني يريد الله إرادة شرعية أمرية بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فما جعل الله في دينه عسرا، وإنما هو يسر كله. وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله عز وجل لا يكلفنا إلا ما نطيق، وقال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، رواه البخاري في الصحيح. فكل الدين يسر، وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، رواه البخاري في الصحيح، أي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب وإلزام بالسواك مع كل صلاة. لكن لما كان الدين لا مشقة فيه ولا عسر فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالسواك مع كل صلاة أمر إلزام، وإنما أمرنا أمر ندب، والندب يستطيع الإنسان أن يفعله وأن يتركه، ولو تركه أحيانا لما وقع في إثم. إذن أيها الإخوة، هذا الدين يسر كله، واليسر فيه يظهر في ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو أن الدين كله يسر، فكل ما شرعه الله عز وجل يسر. ولو تأملت الدين من أوله إلى آخره، من أعلاه إلى أدناه، لوجدته يسيرا. فإذا نظرت إلى العقيدة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوجدتها سهلة، لا تعقيد فيها، يسيرة، يعلق العبد قلبه بالله ويصرف العبادة لله ويثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تكييف. ربنا قال: الرحمن على العرش استوى، فالمؤمن يثبت لله أنه مستو على عرشه، وهذا يسير جدا. وإذا نظرت إلى الصلاة وجدتها يسيرة جدا، فالصلوات المفروضة 5 صلوات في اليوم والليلة، ومع كونها 5 فإن الله يعدها لك 50. والصحيح والتحقيق أن هذا ليس من جهة أن الحسنة 10 أمثالها، فإن هذا في جميع الأعمال وليس في الصلاة، ولكن الصحيح أن الله عز وجل كلفك 5 صلوات في اليوم والليلة ويثيبك على 50 صلاة، ويكفي هذا يسرا. لو لم نعلم إلا أن الله عز وجل إنما أوجب علينا 5 ويثيبنا على 50 لكفى بهذا يسرا. ومع ذلك فالله عز وجل زادها يسرا، فشرعها للرجال في جماعة، لأن صلاة الجماعة في الحقيقة أيسر على الرجل، لأن الأصل في الرجل أن يكون خارج البيت ويكون مع الرجال، فالأيسر عليه أن يصلي مع الجماعة، ولو صلى الرجل في البيت لأوشك أن يترك الصلاة. ولذلك تجدون يا إخوة أن كثيرين ممن يفرطون في صلاة الجماعة أقل ما يكون أنهم يفرطون في وقت الصلاة، فلا يصلون الصلاة في وقتها، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار. قال العلماء: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول. التأخر عن الصف الأول في حد ذاته ليس سببا للعقاب، ولكن قال العلماء إنه يتأخر تكاسلا عن الصف الأول، يقول حتى تقام الصلاة، حتى أسمع الإقامة، ثم يتأخر عن الركعة الأولى، ثم يتأخر إلى آخر الصلاة فيدرك الناس في آخر الصلاة، ثم يتأخر عن صلاة الجماعة فيصلي في البيت، فهنا يبدأ الإثم، ثم يتأخر عن الصلاة أصلا فلا يصلي. ولذا كان من أعظم الحكمة أن الرجل أمر بالصلاة مع الجماعة، فهذا أيسر له. وشرعت الصلاة للمرأة في بيتها، وجعلت صلاتها في بيتها خيرا من صلاتها في المسجد، لأن صلاة المرأة في بيتها أيسر لها، فالأصل أن المرأة تكون قارة في بيتها مع أبنائها وبناتها، فالأيسر لها أن تصلي في البيت. وهكذا إذا نظرت إلى الصوم وجدت أن الصوم المفروض علينا إنما هو صوم شهر واحد وليس أي شهر، وإنما هو شهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن، شهر رمضان الذي فيه ليلة القدر، ولم يوجب علينا ربنا أن نصوم اليوم كله، وإنما أوجب علينا أن نصوم مقدارا من اليوم. وهكذا. وأما الوجه الثاني للتيسير فهو تيسير عارض للأعذار، فقد يعرض للإنسان عذر فيضعف فيخفف الله عنه. المسافر إذا سافر يضعف والسفر قطعة من العذاب. والله السفر قطعة من العذاب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا بد أن تتعب في السفر، ولو سافرت في طائرة، ولو سافرت في سيارة مكيفة، لا بد من التعب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. فخفف الله عن المسافر، فوضع عنه شطر الصلاة الرباعية، فيصلي ركعتين، ويجمع إن شاء بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يوجب عليه الصوم ولو كان سفره في رمضان، بل جعل له أن يؤخر الصوم إلى أيام أخر من أجل العذر. وأما الوجه الثالث للتيسير، وهو وجه عظيم، وهو أن الله عز وجل يضاعف الأجر للعبد إذا لزمته المشقة في التمسك بالدين. قد يكون الإنسان في بلد يشق عليه أن يتمسك بدينه، يشق عليه أن يتمسك بصلاة الجماعة، والعياذ بالله الناس يتساهلون في الصلاة، وإذا رأوه يذهب إلى المسجد وهو شاب، لأن العادة عندهم أن الذي يذهب إلى المسجد هو الرجل الكبير الذي يكاد يموت، لكن إذا رأوه يذهب وهو شاب يعيبون عليه ويتحدث عنها الأهل ويتندرون عليه ويقولون فلان يذهب إلى المسجد كأنها سبة. وربما أوذي في هذا، وربما حبسه أبوه، وربما ضربه حتى لا يذهب إلى المسجد، يقول أنت ضحكت الناس علينا، لكنه يتمسك ويذهب إلى المسجد. ربما يعفي لحيته، لأنه تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا اللحى أكرموا اللحى، فيسخر منها الناس وتغضب عليه أمه. وقد سألني بعض الإخوة أسئلة حول هذا، أمه تقول: والله ما أرضى عليك إلى يوم الدين إذا ما تحلق اللحية. لكن يصبر، يا أمي يا أمي، ويصبر يعفي لحيته لأنها واجبة، أعني الإعفاء واجب. فالتمسك شاق، فالله ييسر عليه هذا التمسك بأن يضاعف له الأجر. ليس المتمسك بدينه حال الرخاء مساويا للمتمسك بدينه حال المشقة والشدة، بل الثاني أكثر ثوابا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: إن من ورائكم أيام الصبر. إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، مثل القبض على الجمر، للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه. وهذه الجملة مهمة، للمتمسك منهم يومئذ بما أنتم عليه أجر 50. فقالوا: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل أجر 50 منكم. رواه أبو داود والترمذي، وحسنه الترمذي والأرناؤوط، وذاكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما، يعني ستأتي أيام بعد زمانكم يا معاشر الصحابة، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. الإنسان لو وضعت في يده جمرة فإنه لا يستطيع أن يمسكها لحظة بل يسقطها. فالذي يصبر سيتألم، فكذلك الذي يتمسك بدينه. للمتمسك فيهن يومئذ، يعني في ذاك الزمان، بما أنتم عليه، بما عليه الصحابة، بما عليه السلف، لا يشكل دينه حسب الزمان. بعض الناس اليوم يقولون نريد دينا عصريا، نريد دينا يمشي مع العصر. الدين حقيقة يمشي مع العصر إلا في فساده. لكن سمعت من يقول للناس لا نريد دين السعودية، حتى الدين صار بالجنسية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بما أنتم عليه، يعني المتمسك بالذي أنتم عليه له أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله. قال الصحابة منا أو منهم، 50 منا أو منهم. قال بل منكم. فالذي يتمسك في وقت الشدة وفي وقت الضيق له أجر 50 رجل من الصحابة. وانتبهوا يا إخوة، هذا لا يعني أن المتأخر خير من المتقدم أبدا، لأن الفضل الجزئي لا يهدم الفضل الكلي. فالصحابة لهم فضل الصحبة ولن يستطيع أحد أن يحصل عليه. ومع ذلك فالمتأخر الصابر، الصابر على عقيدته فيتمسك بعقيدة السلف وإن كان قومه على الماتوريدية ولا على الأشعرية، وهو يصبر ويتمسك بعقيدة السلف. الذي يتمسك ويصبر على العبادة مع المشقة والسخرية له أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم في الصحيح. العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال العلماء العبادة في الهرج تعني العبادة وقت الفتن والاختلاف، حيث لا يكاد يجد الإنسان معينا على العبادة، ينشغل الناس في سفاسف الأمور ويختلفون على الدنيا ويفتنون بالدنيا، فلا يجد الإنسان معينا لكنه يعبد الله، يمسك لسانه عن خلق الله إلا بما أمر الله، يتمسك بدين الله وإن كان الذين حوله يخوضون في الفتنة ويريدون أن يسوقوه إلى الفتنة. يجد أن قومه يسبون ولي أمرهم المسلم ليلا ونهارا، يفطرون به ويتعشون به سبا وشتما، وهو ينهاهم ولا يخوض فيما يقولون، فيتهمونه ويقولون أن تعمل في المباحث، أن تعمل في أمن الدولة، أنت تريد نقود، أنت ضعيف. يقولون إيش اليوم؟ يقولون حزب الكنبة. لكنه يتمسك بما ثبت في الكتاب والسنة. وهكذا أجره كأجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي انقطعت بفتح مكة. فقد يحصل المتأخر أجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالهجرة وإن انقطعت عملا، أعني الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فضلها باق ادخره الله لأقوام يصلحون إذا فسد الناس، ويتمسكون إذا ترك الناس دينهم، ويصبرون على أذى الناس. فلهم أجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أخي، إذا بان لك الحق فتمسك به، ولا تغتر بالفتنة، ولا تغتر بأهلها، ولا تغتر بالكثرة. إذا أضاء لك الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانكشف بيانه بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم، فتمسك ولو خالفك من خالفك. فإن العبادة في الهرج، وأصل الهرج القتل. قال العلماء، عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة والاختلاف بالهرج، لأن الفتنة في الغالب تكون سببا للقتل. الفتنة في الغالب تقود إلى القتل. وما يعرف أن فتنة هاجت في زمن من الأزمان إلا وقتل فيها فئام من الناس، فهذا تيسير عظيم. لأن بعض الناس يستشكل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر، ونحن تمسكنا في بلادنا بالدين صعب صعب. بعض الإخوة يقول أنا إذا أعفيت اللحية ربما أوخذ وتحرق لحيتي بالنار حرقا. نقول والله إنه يسر، فهو يسر في ذاته. ولما شق عليكم للغربة يسر الله عليكم بمضاعفة الأجر. فلربما اجتمعت مع آخر في زمان واحد لكنه في رخاء، ويستطيع أن يفعل ما يشاء من الدين، بل ويعان على هذا كما عندنا هنا. أسأل الله أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء. ولكنك هناك في بلدك تعاني الأمرين حتى تصلي مع الجماعة. يرجى أن يكتب الله لك أجر 50 من الصحابة، ولا شك أن في هذا تيسيرا عظيما. بعض الناس يقول أنا بودي لو أدفع عمري وعمري وعمري وأضعاف أضعاف أضعاف عمري وأكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا لا ينبغي أن يقال. وقد كنت مرة مع أحد مشايخنا، فجاء أحد الشباب، عندما كنا صغارا جاء أحد الشباب فقال للشيخ يا شيخ أنا والله ودي أكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له وما أدراك أن تكون مع المنافقين إذ ذاك، احمد الله على ما كتب الله لك واجتهد في السنة اليوم. لكن أقول بعض الناس يتمنى لو يبذل أضعاف عمره حتى يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قد جعل الله لك ذلك إذا كنت تعيش في غربة، إذا تمسكت بدينك وصبرت، فإنه يكتب لك أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت هذه صفة لديننا، كانت السماحة والتيسير من أعظم أخلاقنا. فمن أعظم صفات العالم وأعظم أخلاق العالم أن يكون سمحا سهلا ميسرا من غير مخالفة شرعية. إذا أقبل عليه الطلاب أقبل إليهم، يعلمهم، يؤدبهم، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يرفق بهم. وكانت السماحة والتيسير من أعظم صفات الداعية إلى الله في دعوته إلى الله من غير مخالفة شرعية. ومن السماحة للعالم والداعية أن يتشاور مع إخوانه العلماء والدعاة، وأن لا يعجل، لا سيما في مصالح المسلمين العامة. فإن العالم قد تصور له المسألة فيفتي بحسب ما صور له، وهو مصيب لو كان ما صور له صحيحا، ثم تطير الكلمة في الدنيا وقد تسبب مفاسد للمسلمين وتضييقا عليهم. لكن لو أن الداعية والعالم في أمور المسلمين العامة، ولا سيما ما يغيب عنه، تشاور مع إخوانه أهل العلم ولم يعجل وقال أمهلوني حتى أرى، ومن أفضل ما يكون للعالم والداعية ومن يتصدى للناس أن يطلب الإمهال في الجواب. الشيخ بن باز رحمه الله إمام الدنيا في عصره علما وفضلا، رحمه الله رحمة واسعة، سئل كم مرة فقال للسائل أمهلني أسبوعا، وكم مرة سئل في نور على الدرب فقال لا أستحضره الآن، أمهلوني حتى أراجع. فمن السماحة والتيسير على الأمة أن لا يعجل الداعية وأن لا يعجل العالم، وأن يطاوع إخوانه في غير المعصية وفي غير المخالفة. فالتطاوع بين العلماء والدعاة مدعاة لجمع الكلمة والبعد عن الفتن وعدم تشتيت الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. يسر ولا تعسر، وهذا خطاب للعلماء والدعاة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يسر ولا تعسر من غير مخالفة شرعية، ما تيسر من جيبك، الدين ما يملكه عالم. ولذلك لو أخطأ العالم وعلمت أنه أخطأ ما يغنيك شيئا. بعض الناس يقول ضعها في رقبة عالم واخرج سالم، اجعل بينك وبين النار مطوع. إذا علمت أن العالم أخطأ في فتواه لا يغنيك أن العالم أفتاك، لكن يسر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فالأصل في الداعية أن يكون مبشرا، والأصل في الداعية أن يحذر التنفير فلا يكون منفرا. وتطاوعا، من السنة والتيسير أن العالم والداعية والأمير والكبير يطاوع إخوانه فيما لا معصية فيه حرصا على القلوب وجمعا للكلمة. ولا تختلفا، وكذلك كان من أخلاق المسلم في معاملته مع الناس السماحة والرفق واليسر. فمن أخلاق المسلم أن ييسر على الناس في معاملاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالرحمة للعبد السمح، السمح في بيعه، السمح في شرائه، السمح في اقتضائه حقه. فإذا كان هذا في مثل هذا فالسماحة مع الأهل أولى وأعلى، أن يكون الإنسان سمحا مع زوجته، سمحا مع أولاده، فإنه يدخل في هذا الدعاء من باب أولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل الله عز وجل رجلا الجنة كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. أدخل الله عز وجل رجلا الجنة كان سهلا مشتريا وبائعا ومقتضيا وقاضيا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. فمن أسباب دخول الجنة أن يكون الإنسان في معاملاته مع الناس سهلا سمحا ميسرا. فهذا ديننا الذي كله يسر، وهذه أخلاقنا. فحري بنا أيها الإخوة أن نجتهد في علاج أنفسنا على هذا الخلق. السماحة والتيسير من غير مخالفة الشرع. وأن نجعل ذلك شعارا لنا، فإن في هذا الخير للجميع. إذن أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين فضل الإسلام بثلاث صفات وثلاث خصائص كبرى. أولها أن دين الإسلام أحب الأديان إلى الله. فاحمد الله يا مسلم أن هداك إلى أحب الأديان إليه سبحانه وتعالى. وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي يليه أنه الدين الذي ارتضاه ولا يرضى غيره. والصفة الثانية أنه دين الحنيفية، دين الحق كله. فالإسلام حق كله لا باطل فيه، خير كله لا شر فيه، يسر كله لا عسر فيه، عدل كله لا ظلم فيه، رحمة كله لا جبروت فيه. وأما الصفة الثالثة فهو أنه دين سمح في العمل، فهو دين اليسر. ودين اليسر يسهل التمسك به. فالشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أورد هذه الأحاديث الثلاثة ليدلل لنا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإسلام أفضل الأديان.